Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Ve deimenu abedin nes'adu bi zikrillahi ve tatmi'inni kulubuna bi zelik. Ve turattabu ensinetine bi zelik. Ve kattalallahu teala lezine emenu ve tatmi'inni kulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatmi'inni kulub. Kattala teala fadkuruni ezkurukum ve şkuruli ve la tekfurun. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أن شاء الله من شيء بعد. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيضا الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل قائلا: إسناد كتاب عمرو بن حزم، إسناد كتاب عمرو بن حزم هي وجادة، وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر من خلالها فهو حديث مرسل وافقك الله. قال لزوجته: إما أن تسكتي أو أطلقك. وبعد ذلك استمرت الزوجة في الكلام: هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. هل يجوز تلحين الدعاء كما يفعل بعض الأئمة؟ هل يجوز تلحين الدعاء؟ لم يرد هذه الصورة عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد قال ابن عباس: إياك والسجع في الدعاء، فإني عهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك الاجتناب، أي اجتناب السجع المتكلف. حديث دعاء السوق حديث ضعيف جدا. هل ما حكم العمل في البنوك الربوية كفرض أمن أو عامل نظافة؟ أما فرض أمن فلا بأس به، إذ لابد للبنوك من حراسة مع ما فيها من الربا، لأن أنشطتها متعددة كما لا يخفى. زكاة تجارة الملابس: إذا بلغ ثمن الملابس النصاب وحال عليه الحول أخرجت زكاته، ويجوز له أن يخرجها من نفس جنس الملابس إذا كان الفقير ينتفع بها، وإذا لم تكن عند صاحب التجارات سيولة مادية فبالقيدين معا يجوز، والله أعلم. ما معنى حب النساء؟ إذا كان مضبوطا بالضوابط الشرعية فلا بأس بذلك. كتاب الفقه الميسر الذي أصدرته وزارة الأوقاف السعودية ما اطلعت عليه، لكن ظني أنه سيكون على الفقه الحنبلي. حكم سماع مقاطع مفيدة لكنها مصحوبة بالموسيقى. الموسيقى محرمة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كننا من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يسأل: ما مصير الجارية أو العبد بعد موت سيدها أو سيده؟ تركة تورث لكن لا يطؤها الأبناء، لا يطؤها الأبناء. ماذا نفعل عند اختلاف العلماء في حكم؟ نأخذ الحكم الموافق للدليل. صور الطلاب وهم يغشون في الامتحانات في مدرسة خاصة لأن صاحب المدرسة أكل عليه المستحقات ثم نشر تلك المقاطع، هل عليه شيء؟ هذه فضيحة، وكان بإمكانه أن ينهى عن المنكر ولا يصور أهله. هذه فضيحة وانتصار للمظلمة أكثر مما ظلم. هل يجوز الصيام إذا لم نغتسل من الحدث بعد الفجر؟ هل يجوز الصيام؟ نعم يجوز الصيام. إذا نوى الرجل الصيام وكان جنبا ولم يسعفه الاغتسال جاز له أن يصوم، لقول رسول الله، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. حكم لبس الثياب الأسود عند موت قريب أو حبيب. الأمر فيه ساعة، لكن لا يلبس ثيابا مصبوغة. ما معنى الحرى؟ الحرى الزنا، الفروج، الفروج المحرمة. هل تجزئ وجبة غداء من مطعم ككفارة يمين؟ هل تجزئ وجبة غداء من مطعم ككفارة يمين؟ نعم تجزئ وجبة واحدة، لا هي 10 وجبات إذن مستحقاته تزيد على 17,000 ريال سعودي. كان بإمكانه، لأن هو لم ينتصر فقط من صاحب المدرسة، بل فضح الطلاب الذين غشوا، وليس كل من غش يفضح أمره. لاحظ قراءة الشيوخ القرآن بالمقامات الموسيقية، لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما صحة حديث أكثر أمتي تموت من العين؟ لا يصح، إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث ضعيف. وصوم يوم 15 من شعبان باعتباره من الثلاثة البيض جائز. من نمى في يده غمرة فأصابه شيء فلا يؤمن إلا نفسه، صححه بعض الأفاضل. بارك الله فيك يا أبا ريحانة. ما الحل للرزق وأنا مؤمن أصلي وأعبد الله وأصوم وأزكي ولكن ينقطع؟ استمر، فإن هذا من الابتلاءات. قال تعالى: وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. حكم إرسال رسائل لطلب العفو والتسامح منتشرة هذه الأيام. لا بأس أن ترسل رسائل تطلب فيها المسامحات. هل خلق سيدنا آدم من أجل سيدنا محمد؟ لا، كل هذا باطل. حكم صلاة المنفرد خلف الصف جائزة، والنفي نفي الكمال إن ثبت الخبر لا نفي الأصل، لأن أبا بكر ترك خلف الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. هل يحصل أجر الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير في الصلاة؟ أرجو الله ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأيضا في هذا الصدد: يجدر التنويه على أن الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة إنه متعلق، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة إنما هو متعلق بالمواقيت، بمعنى أن من أدرك ركعة من الظهر من العصر قبل المغرب فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح بعد طلوع الشمس من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، متعلق بالمواقيت ليس بالفضيلة. صحة حديث إن العين لا تدخل الرجل القبر وتولج الجمل القدرة، حسنه بعض العلماء لكن لم أحققه بنفسي. هل يجوز الدعاء على الظالم؟ نعم يجوز، ويجوز الدعاء له بالهداية أيضا. قال الله تعالى في كتابه الكريم على موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجبد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. حكم كتابة لفظ القرآن بالإنجليزي؟ قد رأيت ذلك وبإمكاني إرسال صورة ذلك. لا يفعل، يمكن ترجمة، الذي يكتب هو ترجمة القرآن أو تفسيره. وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع. الأمر فيه واسع. قال الإمام أحمد: إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. وحجة القائلين بعض اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع العمومات كحديث وائل ابن حجر رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة سهل بن سعد أمرنا بوضع يمينينا على شمائلنا في الصلاة وحجة القائلين بأنها ترسل أن النبي كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه فلذلك قال الإمام أحمد إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما حكم قراءة سورة الملك لا بأس لكن إذا كنت تقصد أن عند النوم كل ليلة وأنها تقي من عذاب القبر فالحديث ضعيف شهدنا ركعة مع الجماعة أنا وصديقي فلما سلم الإمام جاء إلى يميني لأصلي به فكنت في حيرة فصليت به يعني تم مسبوق بمسبوق آخر لم ترد عن رسول الله لكن إذا استهدتما وفعلتما ذلك فالصلاة صحيحة حكم صلاة الجمعة على جهاز حفار آبار البترول في البحر العدد لا يقل عن 30 رجل لا بأس بذلك إذا صليتم فلا إشكال ولا بأس بذلك عندي 5 أيام بفتح سورة البقرة في البيت وبعد 3 أيام طلع لي دود أبيض في البيت لا صلة له أبدا بهذا الذي تذكره الصلاة في الساعة في مسجد العزيز بالله هناك شارع فاصل لا بأس بذلك قد جوز العلماء أن يأتم قوم بقوم بينهم فاصل ما الثياب المصبوغة هي الثياب المصبوغة الثياب التي صبغت يعني تشتري ثياب وتصبغه هل يبدأ الصف من اليمين أم من خلف الإمام من خلف الإمام هل صحيح أن حديث 10 من الفطرة الذي رواه مسلم معلول نعم معلول هل أخرج كيف أخرج هذه الفطرة على مكافأة نهاية الخدمة إذا استلمت المرتب النهاية المكافأة ومرت عليها سنة أخرج زكاتها 2.5% بعد مرور سنة من استلامها الحمد لله ونفع الله بك هل يجوز لي أن أعمل براتب في خيام الحجاج أثناء أداء مناسك الحج هل يجوز لي أن أعمل براتب في خيام الحجاج أثناء أداء مناسك الحج يجوز ليشهد منافع لهم هكذا قال الله تعالى وجوز العلماء التجارة في الحج للآيتين ليشهد منافع لهم ولقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم هل يجوز للمتأخر عن الصلاة أن يسأل لكي يدرك الركعة يجوز هو الأولى الطمأنينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أصلي جماعة بأوقاتها وأقيم الليل قدر المستطاع ودائم العصبية وانقطاع في الرزق ما الحل أصلي جماعة بأوقاتها وأقيم الليل قدر المستطاع ودائم العصبية وانقطاع في الرزق لا تيأس من رحمة الله أكثر من الاستغفار الأحاديث التي وردت في رفع الأعمال في شهر شعبان في أسانيدها مقال أجبنا على سؤال محمد بالأمس حكم قراءة سورة الواقعة الواقعة قبل الفجر الخبر بذلك ضعيف والذي هو من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة يعني كل ليلة حكم شراء سلعة بالتقسيط وأبيعها كاش بأقل من الثمن الذي اشتريت به وذلك لتحصيل مبلغ كبير يتاجر فيه إذا كنت تفعل ذلك تبيع لنفس الذي اشتريت منه وتكون حيلة من حيل الربا أما إذا كنت ستبيع لشخص آخر غير الذي اشتريت منه فلا بأس قراءة البسملة في الفاتحة الأمر في ذلك كله واسع، إن شئت قرأت وإن شئت لم تقرأ، إن شئت أسررت وإن شئت جهرت، فالأمر في ذلك كله واسع جدا، والأدلة قوية جدا للفريقين. نصيحة حديث عليك بالصوم فإنه لا أدل له، حسنه فريق من العلماء. قراءة آخر آيتين من سورة البقرة عند النوم، ذكر ذلك بعض العلماء لحديث من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، إلا أن من العلماء من قال إن هذا في باب آخر، قد سئل بعض الرواة عن أقل ما يجزئ عن الرجل في صلاة الليل أو في الصلاة، فذكر حديث الرسول من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، كأن هذا يرى أقل ما يقرأ في الصلاة. إنه فعل كثيرا من المحرمات بكل أنواعها، شرب خمرا ولم يصلي ولم يصم رمضان، وعمره الآن 35 سنة من مدة الشهر تقريبا، من مدة الشهر تقريبا قمت وتوضأت وأعلنت توبتي وإقلاع عن المحرمات بإذن الله، هل تقبل توبتي؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فاجتهد في العبادة ولا تيأس من رحمة الله وابتعد عن الأشرار. ما عندي وظيفة أو عمل، ماذا أفعل؟ اشتغل تاجر. شنطة رمضان هل تجوز من زكاة المال؟ لا، الأساسيات منها هي التي تجوز، الأساسيات منها هي التي تجوز، كالرز مثلا. هل يقدم ذو الصوت الجميل الحافظ 10 أجزاء على الخاتم ذو الصوت العادي؟ وجودة القراءة الاثنتين جيدة، الأقرأ هو الذي يؤم لحديث أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فالأقرأ هو الذي جمع بين الحسن وبين الكثرة، كثرة الحفظ. ألا غدق الصدر ذكر الله والدعاء، وضع يدك على الذي تألم من جسدك فقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أزد وأحاذر سبعا، إطعام 6 مساكين بسبب محظور من محظورات الحج والعمرة، هل من أوسط ما تطعمون أهليكم أم ماذا؟ إطعام 6 مساكين بسبب محظور من محظورات الحج، ليس فيه نص، هل تستطيع أن تطعم 6 مساكين؟ ليس فيه نص. كفارة اليمين، كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إنه في مكة، كيف قضاء الصلاة لمن لم يكن يصلي على الوجه المتيسر له؟ حكم الغسل للرجال بالصابون، لا بأس بأن تغسل يا رجل بالصابون. حساب الزكاة لصاحب مصنع به قامات تحت التصنيع ودفعات مقدمة لتصنيع منتجات. الخامات تقوم بسعرها، والدفعات المقدمة تخصم، لا يحسب لها زكاة. الحساب بالبنك، فلوسك التي في البنك أصلها يضاف لما سيزكى. هل يجوز أخذ الأيسر في كل المسائل من المذاهب المختلف فيها دون أن تتبع مذهب؟ لا يجوز بهذه الطريقة، خذ الذي دل عليه الدليل. قيام الليل سرا أم جهرا؟ قيام الليل سرا أم جهرا؟ قيام الليل سرا أو جهرا الأمر واسع في ذلك، إذا كنت إماما اجهر، إذا كنت مأموما سر، إذا كنت منفردا لك هذا بدل. حكم قصر الصلاة وجمعها لمن يعمل على جهاز حفر بالبحر، يجوز ذلك. الفقهاء يجيبون الزكاة في مال الصغير، فكيف هذا هو غير مكلف؟ وصاحب مال يجيبون الزكاة في ماله، وقد قالت عائشة سمروا أموال اليتامى لا تأكلها للصدقة، لا تتركها للصدقة تأكلها. هذا حق العباد، الزكاة حق العباد، الفقهاء عفوا هل حقا الرسول قال للناقة اشهدي أن لا إله إلا الله أو اشهدي أني رسول الله؟ قالت شهدت لم يصح هذا. شخص أخذ مني حاجة حياء وقلت لا أدفع قال ورفض أن نحن أصحاب، وأخذت منه أشياء بربع قيمة الحاجة التي أخذها لكن قلت له سوف أرجع لك فما رجعتها له، خلفت الموعد. قل له أيضا نحن أصحاب، هل أي صدقة مقبولة؟ لقد قال تعالى في الكتاب الكريم إنما يتقبل الله من المتقين. هل الخلاف في زكاة الحلي خلاف سائر؟ نعم يسوغ، لكن الأدلة على أن الحلي عليه زكاة، ولا أعلم دليلا على إسقاط الزكاة من على الحلي إلا حديثا تالفا وهو حديث ليس في الحلي زكاة. حكم بيع وشراء مجسمات صغيرة الحيوانات للأطفال بغرض التعليم أو للعب لا بأس بذلك. حكم الباروكة، الباروكة حرام لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة. أعمل في الحج أبيع تأشيرات زيارات أمير وأكسب من الزيارة كسب سرق لا بأس بذلك. رجل قال لأم زوجته بنتك طالق، الطلاق واقع، هل شجار الزوجين المستمر يذهب البركة من البيت؟ الخلاف شر والخلاف يذهب بالخير. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت، قال النبي صلى الله عليه وسلم حلم وأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، وذلك في مرض موته. اختلف الصحابة منهم من يقول قربوا له كتاب يكتب لكم كتابا كالعباس، ومنهم من يقول حسبنا كتاب الله إن الرسول في مرضه، فاختلفوا. فقال النبي قوموا عني فالذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب ذلك الكتاب لأصحابه. هل يجوز الصيام في شهر شعبان بنية السنة ونية كفارة اليمين؟ لا، حدد إما أن تكفر كفارة اليمين أم نافلة. رجل تزوج امرأة مطلقة فبعد الزواج قالت له أنا مغصوبة عليك، تقول الزواج صحيح على أي حال، فإذا تطلق تختلع. هل يجوز شراء تليفون مسروق؟ لا يجوز. ما المقصود بلهو الحديث في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله؟ المراد بلهو الحديث هو المغنيات اللواتي يقدمن لهو الحديث. فالرسول كان يدرس لأصحابه ويذكرهم، فيأتي شخص بنساء مثل الغوازي في زمننا يرقصن حتى ينفض الشباب إليهن ويتركن مجالس رسول الله. قال تعالى من الناس من يشتري له الحديث، أي المغنيات اللواتي يقدمن له الحديث ليضل عن سبيل الله. هل يجوز أن أتغنى بالقرآن وإن أصلي إمام؟ نعم، لكن تغني في الحدود المسموح بها. هل يمكن أن أطلب فسخ عقد النكاح على امرأة لم يقدرني وليها برضها النفسي عند الخطوبة حتى اكتشفت بعد الدخول؟ يجوز لك ذلك. هل هي المطالبة باسترجاع المهر؟ يجوز، لكن تكون قضية تنظر قد تكون مفتريا عليها. حكم إخراج الزكاة في بلد إقامة زوجته في بلد غير بلد إقامته لا بأس بذلك. هل تجب على الأب النفقة على ابنه المتزوج إذا كان فقيرا؟ الظاهر أنها ليست واجبة عند الجمهور، لأن الجمهور يقولون تنفق على الولد حتى عقد حتى البلوغ، وقلة قالت حتى الاستغناء. رجل تعمل زوجته بشركة قروض، هل له يجلسها غصبا يعني تعمل في الربا؟ يجوز له ذلك. حكم صوت المرأة في مقاطع اليوتيوب لتعليم النساء الطبخ وغيره، ننصحها بعدم خروج صوتها إلا للضرورة والحاجة. إذا كان صوتها فتنة ابتعدت عن ذلك. أما على صوت بدون صورة، على كل صوت بدون صورة يجوز. وما زلنا إن سألتمون إذا سألتمون مثلا فسألوهن من وراء حجاب. مولود، أنتظر مولود اسمه جهاد، ما حكم ذلك وما هي السنن؟ سنن المولود لا بأس أن تسميه جهاد وعوزه عند الولادة، إني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وتعمل له عقيقة يوم السابعة، عوزه بالمعوذتين دائما مع سورة قل هو الله أحد. وإن عوزته بقول أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان مهم ومن كل عين لامة فلا بأس بذلك. شراء الأرض ليس للبيع الحالي ولكن لحفظ المال، هل فيها زكاة؟ إذا كانت قرية مقتنى فلا زكاة فيها، إذا كانت للتجارة فتزكى سنويا وتقاوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض. هل يأثم من رفض الزواج من منتقبة لأنها تلبس نظارة؟ لا يأثم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. لا أعلم حديثا ثابتا بهذا الصدد، ولكن الذي أعلمه أن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. حكم الجوائز في مسابقة القرآن الكريم لا بأس، لكن الأموال لا تؤخذ من المتسابقين. زوجته قالت لزوجها طلقيني، قال لها أنت اللي عوزاها من عيني، أنا تحت أمرك نقل وأنا أشوف كبيرك. هل بهذا الكلام يقع طلاق؟ لا يقع. يربي كلبا في البيت علما بأني لا أحتاج الحراسة أو الصيد أو ما شابه، لكن أحب تربية الكلاب، ينقص من أجلك كل يوم من قيراط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نصيحة حديث الثقلين وحديث العترة. أما حديث الثقلين، إني تارك فيكم من تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله، إني تارك فيكم الثقلين، الحديث ثابت صحيح. يغسل كلى 3 أيام في الأسبوع بقدر صوم رمضان هذه السنة. ممكن أرتب موعد الأدوية من الإفطار إلى السحور. الأطباء هم الذين ينصحون في هذا الصدد. هل تقبيل المصحف بدعة؟ لا نستطيع أن نبدعه، وقد روي من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة بن أبي جهل أنه أخذ المصحف ووضعه بين جبينه وقال كتاب ربي كتاب ربي. يا عبد الرحمن، قلت لك دائما وأبدا أي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفضه رفضا كاملا. وقد اطلعت على دساتير سابقة وجدتها مشحونة بمخالفات لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ديني الذي أتدين الله به. يقول أضبط المنبه لصلاة الفجر لما أستيقظ وأصلي عندما أستيقظ. أجبناك يا محمد، تحرى واجتهد ونم مبكرا، وبعد ذلك إذا حصل شيء ضغما عنك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معنى الفتية؟ وهل لو نوى البيع في المستقبل أو عند الحاجة يجعلها للتجارة؟ ما معنى قنية؟ عفوا، قنية كما قال تعالى وإنه هو أغنى وأقنى، جعلها قنية لك. يسرع بعض الدعاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون صلى الله، هذا كثير لا يجوز ذلك، أعطي الكلمة حقها صلى الله عليه وسلم، وأنت مأجور على إعطائها الحق. صديق يسأل: امرأة لا تطيع في أبسط الأمور إلا بعد جدال وشجار، الله يكفيك شرها، تعاد بالله من شرها، وعظها بالمعروف، وعظها بالمعروف، إن لم تقبل الموعظة فاللاتي تخافون نشوزهن فعظهن وعظهن في المضاجع واضربهن، إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. العطور الكحولية أرى أنها مكروهة لا تصل إلى التحريم ولا تسلم من الشبهات أيضا. مطلوب صيام 4 أشهر قبل 5 سنين من الكفارة للتخييف، صيام 4 أشهر يومين يعني في رمضان، إذا كنت تستطيع صيام صوم وتستطيع أطعم 60 مسكينا إن كان الفطر من أجل جماع. النساء قل شقائق الرجال يحسن على إغماض يسير في بعض رجاله. آية الكرسي قبل النوم، آية الكرسي الحديث فيها ثابت صحيح، لن يقربك الشيطان حتى تصبح، وإذا أمسيت اقرأها إذا أمسيت فلن يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. شخص درس الدراسات الإسلامية للغة الإنجليزية، ولكنه عمل معلما للغة الإنجليزية، هل يأثم؟ لا بأس، لا يأثم إن شاء الله. أم تريد أن أم تريد أن تكتب العقارات باسم ابن واحد؟ بعد أن حاول استعطافه تحرم الباقي من الورث، ما الحكم في ذلك؟ تريد أن تكتب العقارات باسم ابن واحد بعد أن حاول استعطافه وتحرم الباقي، هذا ظلم محرام. جاره يسبه بلا سبب، ماذا أفعل؟ اشتكيه لمن يقدرون على أخذ المظلمة منه، تعاذ بالله من شره. هل يجري القياس في الكفارات والمفطرات؟ وضح حكم إجهاض حمل شهرين لوجود تشوهات إذا كانت الروح لم تنفخ فيه وكان بالمثابة التي ذكرت جاز. هل الأفضل في صلاة التراويح أن تكون في المسجد أو في المنزل؟ الأفضل في صلاة التراويح أن تكون في المنزل، لكن إن وجدت في المسجد فضيلة أصلي مع الناس. وعندنا ما يؤيد هذا وما يؤيد ذاك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وعندنا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ففي كل خير. حكم إقامة صلاة الجماعة بعد جماعة الإمام في المسجد، لأننا لم ندرك الإمام إلا بعد انقضاء الصلاة دون أخذ الإذن من الإمام. لا بأس أن تقيم جماعة بعد جماعة الإمام. أتى أنس في نحو من 20 من فتيان فوجد الناس قد صلوا، فأما أصحابه صلى بهم. وكذلك أتى رجل متأخرا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة، قال النبي: من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. فمعنى حتى ينصرف أي حتى ينهي صلاته. هل يجوز شرب الخمر للضرورة؟ لا يجوز. كيف أقضي الصلاة الفائتة على الوجه المتيسر لك؟ وضع اليدين على الصدر أين؟ لم يثبت بذلك خبر، يعني اليد توضع على الصدر أو على البطن أو على السرة أو أسفل السرة. كل الأحاديث الواردة في هذا الصدد ضعيفة، ورواية وضع يده اليمنى اليسرى على صدره شاذة، زيادة الصدر شاذة. الأمر فيما ذكر واحد واسع، فأرضعت من 20 يوما، وبعد أول أسبوع من الولادة توقف الدم. متى أصلي إذا توقف الدم ولو بعد أسبوع؟ هل ممكن أن أشترك في ذبيحة للعقيقة؟ يمكن، سبع بقرة للبنت وسبعان للولد. ما الضابط في الألفاظ التي يقع بها الظهار مع التوضيح؟ الألفاظ التي يقع بها الظهار، قال الرجل أنت عليك ظهر أمي، وأنت عليك أمي، وأنت عليك ظهر أختي، وأنت عليك ظهر عمتي، كله داخل في الباب. حديث ركعتين في قباء تعدل أجر عمره لا يصح. حماية طلاق حماتي وجوزهم من 60 سنة، حماية طلق حماتي وجوزهم من 60 سنة، وحماية في بينس كل حاجة، بس فاكر انه طلق حماتي. بعد كده قال انا رضيت رضيتك لعصمتي. كم مرة طلقها يا ابا الحسن؟ وضح كم مرة. اسأل الشهود، اسأل العقلاء، لا تسأل المجانين والمختلطين. هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد؟ تلك بدعة ليس عليها مستند. هل اطعام 6 مساكين يكون في مصر بعد العودة من العمرة ام الاطعام في مكة؟ الشخص الذي أطعم في مكة خرج من كل الاختلافات. لا تجوز الاستعانة بالجن المسلم، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ما بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. ما حكم وضع جوزة الطيب في الطعام؟ هي لا تسكن سكرت وتحولت أيضا، ليست شرابا ولا مسكرة. هل يجوز لأمي أن توزع إرثها وهي حية؟ أعطيه كالهبات. هل يجوز إعطاء الزكاة للأحفاد الذين لا ينفق عليهم والدهم بعد الطلاق، وأيضا الأحفاد الذين مات عنهم والدهم؟ لا، يختلف. الأحفاد الذين أبوهم على قيد الحياة إذا كانوا فقراء يجوز إخراج الزكاة لهم، أما الأحفاد الذين مات والدهم فقد تجب على الجد النفقة عليهم، أما الجدة فيجوز لها أن تخرج الزكاة لهم. الطلاق البدعي واقع من السحر بمساعدة ما يسمى بالخدمة من الجن، كل ذلك ضلال. عندما أدخل المسجد أجبنا على هذا السؤال. رجل مات عليه دين وقد تكفل أخوه بهذا الدين، فهل يكون المتوفى بذلك قد تحلل؟ نعم، قد تحلل من الدين إذا تعهد أخوه للناس بأن الدين عليه. عندهم مساجد للإخوة الهنود ويقولون نحن أحناف وما يجهرون بأمين. الصلاة صحيحة والسنة الجهر بأمين. هل هناك زكاة على الذهب إذا كان للزينة؟ نعم، هناك زكاة إذا كان الذهب للزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أم زوجتي سوف تعطيني مبلغ لإجراء عملية لزوجتي، هل يجوز عمل عقيقة لابني من هذا المال؟ استسمحها. هل إزالة الزوائد من الحواجب حرام لتحسين المظهر؟ إذا كانت الإزالة بالنمص حرام، قول النبي لعن الله النامصة والمتنمصة. حكم شرب البودرة حلال ما لم تسكر. بينادي جرح ولمني عند مس الماء وأنا أتوضأ، هل يجوز أتيمم أن أتوضأ وأترك مكان الجرح؟ إذا كان يؤلمك توضأ. كيف تضع يدك في الصلاة؟ على ما تيسر يا أخي محمود، ما تقيد بشيء. هل تشرع أذكار النوم قبل نوم القيلولة؟ الوارد أنها عند نوم الليل، هذا الوارد، لكن أيضا لا مانع أن تقولها في نوم النهار، إلا أن المبيت يطلق على نوم الليل. حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها صحيح. أم تريد توزيع كل ما تملك لكي لا يحدث إشكالات بعد وفاتها، لا بأس بذلك، تحفظ، لكن تحفظ الأوراق مع شخص أمين إذا ماتت سلمت الأوراق لأصحابها، لأنه قد يموت ولد قبلها فتحصل أيضا الإشكالات التي تفر منها. سلفتي تعمل مشاكل مع، تعمل لي مشاكل مع أهل زوجي، فبعدت عنها في بلد وأنا بلد، بس إن شفتها في أي مكان عاملها عادي، لا بأس سلمي عليها ولا يلزم أن توسعي العلاقات معها. نويت الاعتكاف من المغرب للعشاء لعقل غيظي، وبالخروج من المد لم أستطيع تفادي المشكلة، ماذا أفعل لكظم الغيظ؟ الدعاء والابتعاد عن موطن الفتنة. ما حكم صيام المسلمين في الدول الاسكندنافية مثل النرويج والسويد على توقيت مكة المكرمة؟ على توقيت مكة المكرمة، ليس على توقيت مكة المكرمة، إذا كانت الشمس تطلع وتغرب مقيد أنت بالشمس، إذا لم تكن الشمس تطلع ولا تغرب فاقدر الله قدرها 15 ساعة أفضل 12 ساعة على رأي بعض العلماء. هل يجوز وجود، رجل مسلم تزوج زوجة ليست مسلمة وتوفيت هي وجنينها، كيف يكون الدفن لها وله في اتجاه القبلة؟ إذا كان الجنين حيا وهي ماتت تشق بطنها ويخرج الجنين، إذا مات الجنين وفي بطنها أيضا هي التي توجه للقبلة. هل خصومة وبحق تمنع رفع الأعمال في ليلة النصف من شعبان؟ رفع الأعمال في ليلة النصف في سنده مقال. إذا كتبت الأم الإرث لأولادها، أجبنا على هذا، فهل يكون نصيب الذكر مثل الأنثى؟ هذه محل خلاف بين العلماء، هل الهبات الذكر فيها مثل حظ الأنثيين أم أن الهبات كالميراث؟ أقول والله أعلم، الجمهور على أن للذكر مثل على أن الذكر يتساوى بالأنثى مع الهبات، لكن اختار رأي العلماء القائلين أن الهبات إذا كانت صغيرة متحملة نعم يساوى الذكر بالأنثى، أما إذا قامت الهبات مقام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. هل يجوز العدل في نظرت ذبيحة ورأيت أن الناس في احتياج للمال أكثر من اللحم، هل يجوز العدول عن النذر؟ لا، النذر يتضمن قربة بالذبح ويتضمن إطعام مساكين. ما هي الأيام البيض؟ 13، 14، 15. أريد أن أطلب العلم وأنا حامل لكتاب الله، كيف أبدأ؟ أبدأ بعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يوجد بالشرع رخصة خاصة للنازحين بشهر رمضان؟ الصلاة لا يصومون إلا إذا كانوا على سفر يفطرون. حكم تكشف طبيب النساء على العورة المغلظة للزوجة؟ حكم تكشف الطبيب النساء على العورة المغلظة للزوجة لإجراء عملية لا يحسن عملها لا يحسن عملها غيره لخطورتها. الضرورة لها أحكامها، قد قال تعالى قد فصل لكم وحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كيف أتغلب على الشيطان الذي يوسوس لي في الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اليمين اللغو؟ قول الرجل بدون تحقيق، لا والله وبلا والله، من غير أن يعقد اليمين. ومن العلماء من أدخل معه يمين الناس ويمين المقدم. إذا رأيت شخصا قادما عن بعد قلت أقسم بالله أن هذا عمرو، وخرج أنه زيد، فلا كفارة عليك إذا كنت مخطئا. هل أقدم النذر على الأضحية؟ نعم قدم النذر على الأضحية. هل لو قال الرجل أنت علي كأبي يعد ظهارا؟ هذا عبث، لا يعد شيئا. كتاب شمس المعارف مليء بالخرافات. تيمم وإن شئت توضأت وغسلت المستطاع وتيممت عن الجميع بعد. حكم تعويض التأمين في حوادث الشغل حيث بطرت يدي. حكم تعويض التأمين في حوادث الشغل حيث بطرت يدي. إذا أتاك شيء فخذه، مع أننا لا ننصح أبدا بالاشتراك في التأمينات إذا كنت مستطيعا عدم الاشتراك، لكن إن ألزموك وجاءك شيء فخذه. هل تجوز مناجاة الله بالكلام العام والفضفضة؟ الجواز جائز، لكن لله وقار. وقر ربك، وتوقيره يكون بالكتاب الذي أنزله بألفاظ منه وبألفاظ من سنة النبي الذي أرسله الله. لكن يا رب أنا تعبت، وأنا يا ربي باللفظ العامية استعن بالله وتكلم بالعربية، وإن كانت الأخرى جائزة. هل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها؟ إذا كانت هو يحق لها أن تطلب حتى لو لم يتزوج عليها، لكن ستكون مختلعة. أما إذا أثبتت الضرر بزواج زوجها عليها فحينئذ ستكون مطلقة للضرر، أما لغير الضرر ستكون مختلعة. من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، كل ذلك ضعيف، والصاد موقوف على ابن عباس وغيره. هل إزالة شعر العانة نهائيا بالليزر على يد طبيبة يجوز؟ الرجوع إلى أهل الاختصاص، هل هذا مضر أو ليس بمضر؟ إن كان مضر فلا ضرر ولا ضرار. حلف على زوجته إن خرج من باب الشقة فيطلق فاستفزته وغاضب وخرجت ودخلت في وقتها، هل تقع تطليقة؟ إذا كان للتهديد فأعلى العموم أختار رأي القائلين بأنه يكفر كفارة يمين. هل هناك توقيت لحلق العانة؟ وردت رواية بأنه 40 يوما، ولكن هذه رواية معلولة، هذه رواية معلولة بالوقف. سنين كثير فاتتني، أعمل ليه؟ اجتهدي فيما هو آت. أودعت مبلغا في البنك يدر مبلغا شهريا لأن ليس لي عمل، فما الحكم؟ في البنك ولا فيه؟ مش ما انتبهتش، لما انتبه. لكن في البنك حرام. كيف أعوض شهر رمضان الذي لم أصمه بسبب الحمل؟ أعيدي للصيام عند استطاعتك. حكم تكريم المعلمات للمدير في الحفل السنوي مع أنه مخصص؟ أنت تعرف أن الطلبة يوقرون الدكاترة والمعلمات يوقرن المدير، كل هذا من أجل مصالحهم الشخصية كما هو معلوم، وكله يخدع بعضا ويرشي بعضا. وكما قال القائل يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا من الطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. الطالب يرشي الدكتور لكي يخفف عنه الامتحان، والدكتور يقبل من أجل طمعه في الدنيا، وهكذا تسير الأمور عند الكثيرين إلا من رحم الله. هل صحيح قراءة سورة ياسين يوميا تفيد؟ لم يثبت في سورة ياسين أي حديث. حديث ياسين لمن قرأت له يا قلب القرآن ياسين، اقرأوا ياسين على موتاكم، كل ذلك تالف وضعيف. ذهبت إلى إحدى المصالح لعمل ما، لكن لا أحصل على ما أريد إلا بدفع رشوة أو شاي، ما الحكم؟ إذا كان حقك أن تأخذ هذا الذي ذهبت من أجله فلك أن تأخذه، إذا عرضوك ادفع لاسترداد حقك، أما إذا لم يكن من حقك تكون رشوة وحرام. حكم الفوائد البنوك الإسلامية في تركيا، عسى البنك يصلح. أجبنا هذا أن يسأل عنه الناس عندكم. أما البنوك أنا لا أعلم أن بنكا يعطي لوجه الله دون فوائد، هذا علم ضعيف، لكن عندكم في تركيا الله أعلم. هل طلب الأبناء تقسيم الميراث من الأم بعد وفاة الأب في معصية؟ لا، كل من يريد حق. الأم لها الثمن فقط، والأبناء لهم للذكر مثل حظ الأنثيين بعد ذلك. هل يشعر الميت عند الزيارة؟ قيل بعد الوفاة فقط. الحديث إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. والحديث الآخر أيضا هو الأثر، أثر عمرو بن العاص: إذا أنا مت فانكسي عند قبري قذمة تنحر جزور ما يقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أواجع رسول ربي. ولقول النبي: أبا جعل بن هشام، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي زيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. علي دين من بنك، والآن لدي نفس المال ولست متزوجا، هل أرجع دين أم أتزوج؟ رجع دين وابتعد عن البنوك، هذه البلايا. حكم لبس حامل للعورة في العمرة بسبب وجود مرض، أتم 6 مساكين. رجل مات فجرا وكنت معه عند الدكتور لتأكد من موتي، فتأكدنا فرجعنا وذهبت لأنام واستيقظ لصلاة الجنازة فجاءتني من تنقذني، فقلت له: أنا نايم من الميت، أكل 3 تمرات، الذي بشرى للميت؟ الله أعلم. ما المقصود بالثقلين؟ كتاب الله وأهل البيت. لكن الثقلان عموما الإنس والجن. هل إذا كتبت الأم في حياة الإرث لأبناء ذكور دون الإناث تكون آثمة؟ نعم تكون آثمة. ما الحديث المعلول؟ الحديث المعلول الذي به علة تضاعفه مع أن ظاهره السلامة منها. المقصود بثواب الجماعة في الحديث الشريف أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد 27 درجة على ظاهره، وأنت تعلم أن هناك حديث 27 درجة، 25 درجة، 23 درجة، 21 درجة. تلك الاختلافات لعدد المصلين، لضبط الصلاة، لإحسان الصفوف، إلى غير ذلك. تأتي التفاوتات، أسباب التفاوتات. كيفية توزيع الذبيحة التي تحمل نيتين، العقيقة والأضحية؟ على المتيسر لك، ليس هناك شيء ملزم. صاحب مصنع ملابس وعندي أموال تزيد وتنقص وليس ثابت، هل علي زكاة؟ إذا بلغت النصاب ومر عليه حول بعد بلوغ النصاب، تأتي عند حلول الحول وتنظر الأموال التي معك كلها وتخرج ربع العشر. هل يجوز لزوجة تقيم الصلاة أثناء خلف زوجها؟ نعم يجوز أن تقيم الصلاة خلفها. يجوز المرأة أن تتم بزوجها. هل ذكران نك إنكار المنكر بالقلب في حالة الظن كافي؟ أضعف الإيمان. من رأى منكم مكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا في القاهرة غدا، يا من تريد اللقاء بنا في القاهرة إن شاء الله في قناة الندى. هل يستفيد الميت من إقامة العزاء وإحضار المشايخ؟ لا يستفيد الميت من هذا، هذه تعزية لأهل الميت. أما أنك تجيب مشايخ يقرؤون وتجمع الناس وتوكلهم، ماذا لا يستفيد منه الميت إلا إذا كنت تعطي الفقراء بنية الصدقة عن الميت. لما أنه حتى يصطلح يذهب ما بينهما من التشاحن، يسلم أحدهم على الآخر. أولى الأضحية أم العقيقة؟ الأضحية أولى. أبي لا يصلي عمره 78 عاما بسبب عدم التحكم في قضاء الحاجة، يصلي على حالته ولا يجوز له أن يترك الصلاة. حكم صيد الطير وهو ليس في حاجة إليه، عبس. حكم عمل فتاة بمهنة الصحافة، ينظر إلى طبيعة عملها الذي ستعمله وينظر إلى الملابسات المحيطة بالعمل. هل يجوز أخذ قرض من البنك لتجهيز ابنتي مع العلم أنه ليس لدي أي بديل؟ لا يجب عليك تجهيز ابنتك، تجهيز البنت واجب على الزوج، أما الأب فلا يجب عليه ذلك، إنما هو فضل يفعله، فلا يجوز لك الاقتراض بالربا من أجل ذلك. ولدي مريض قال له الطبيب لا تصومي في رمضان، قال له الطبيب المسلم الثقة لا تصومي فلا تصوم، تلبس اليد في أي الساعة في أي يد، في اليمين أو في الشمال، كل جائز. هذا والذي نقاسه على الخاتم، فإن أكثر الروايات تفيد أن النبي كان يلبس الخاتم في الشمال. حديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربعة ضعيف، هل يجوز للمسلم أن يوصي بتكفيني بملابس الإحرام؟ يوصي، لكن يغطى أيضا، لأن ملابس الإحرام تكشف جزءا من جسمه. هل أحمد أبو الرب، أنا في القاهرة إن شاء الله غدا في قناة الندى، في موعدي في قناة الندى من الرابعة الخامسة إن شاء الله، وبعد الخامسة أيضا للتسجيل. أما هذا وضعي في الترمز، بس الغد هنا إن شاء الله قائم كما هو في الليل أقصد. إلى أي حد من بلدتي وأنا راجع من السفر يجوز القصر؟ تقصر إلى أن تدخل بلدتك. البقاء مع زوج لا يصلي ويتعامل بالربا حرام، البقاء معه معيشة سوء والعياذ بالله، أنصحك بفراقه، لا يصلي ويأكل الربا. لا استطلان كتاب الله أهل بيتي، حديث وسنتي في سنده مقاله عند الحاكم، وإن كان المعنى صحيح. أريد التقدم للزواج من امرأة مات زوجها ولديها طفل، وأخاف أن يرفض أبي وأمي العمر 30 سنة. أنت عمرك كم؟ يعني استشير والديك. طبعا المسألة فيها تفصيل، لكن في الإجمال هذا جائز. والد عبد الرحمن، هل تجب العدة على امرأة تخلى عنها زوجها مدة 7 سنين ولم يعلم عنه أي خبر بعد أن طلقها القاضي؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، والأحوط أن تعتد من يوم أن طلقها القاضي عدة الطلاق. محمود السبايا، يوم يكشف عن ساقنا، هل هو عن يوم شدة وردت وهي يكشف ربنا عن ساقه وهي شاذة؟ والرواية الأرجح يكشف عن ساق، يكشف عن ساق، هذه رواية الأوضع الأصح من الناحية الحديثية المحضة. العادات تقول أن تجهيز العروس على الأب وليست على الزوج، ماذا يصنع الذي يريد القط؟ هناك من الصالحين من يتزوج ويجهز هو المنزل، أما ترابي فلم يبح الله لك الربا في مثل هذا، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم. أسأل دائما أصلي وأسمع القرآن، لكن لما يعمل لي أي سحر أمرض من السبب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وارق نفسك. هل يجوز لأبي أن ينفق علينا وهو لا يصلي؟ يجوز أن ينفق عليك وهو لا يصلي إذا كان ماله من الحلال. ما الدليل على أن الأضحية جائزة على الميت؟ دليل أن الأضحية من الصدقات، قد يجوز التصدق على الميت. خالد الحي، أين سؤاله؟ تم شراء أرض بهدف الاستثمار ثم تعذر بيعه، أصبحت النية مختلطة، إما البيع والاعتراض بها الأولاد، ليست عليها زكاة بهذا الصدق. حكم الاستماع لقصائد المديح كياسين التهامي، أما أنا لا أعرف ياسين التهامي، هذا لا أعرفه. وبعده ينظر إلى الكلمات التي تقال، إذا فتح الله عليكم مصر إن فيها جندا كثيفا سنده ضعيف، هل أول أم البيض غدا أم يوم الجمعة؟ لم أحرر ذلك. ما حكم البيع في أيام رمضان بالنسبة إلى المطاعم ومحلات الحلويات خارج البلاد العربية؟ هل يمتنع عن البيع إلى ما بعد الأذان أم في دول الكفر؟ دول الكفر لا يرعون ذلك، يبيعون. إذا كنت هناك تعمل في دول الكفر تبيع الكفار جائز بيعك، لكن لا تأكل أنت ولا تشرب. هل يمكن المرأة أن تصلي في منزلها بدون الجوارب؟ يمكن ذلك، والأولى لبس الجورب. محمود المصري وفقك الله. هل يجوز للزوجة تقيم الصلاة أثناء صلاة؟ أجبنا على هذا الموضوع. أربع ما السؤال؟ الأخ خالد الحي ما سؤاله؟ إذا كان ترك الصلاة سبب مصة أو صبر أو حية، ما معنى صبر أو حية؟ جن يعني ولا إيه؟ عليه الله أعلم بحالك، لكن الله أعلم بحالك. قل يا سن التهام بتاع موالد، هذا قل مدد يا بدوي، لا يجوز أن تستمع من يقول مدد يا بدوي، أو من يطلب النفع من غير الله، أو من يطلب كشف الضر من غير الله. والأناشيد المصاحبة الموسيقى حرام، الموسيقى حرام بلا شك. كيف أعوض صيام شهر رمضان وأنا لا أستطيع صيامه لأسباب صحية؟ إذا كانت الأسباب، إذا كانت الأمراض لا يرجى مرؤها احتياطا، أطعم مكان كل يوم مسكين احتياطا. هل يجوز كسب أكثر من النصف في التجارة؟ يجوز إنها لم تكن تغش. هل إفطار الأولاد في نهار رمضان بسبب الامتحانات جائز؟ لا يجوز. الله يرحمها، الله يرحمها رحمة واسعة. يقول إنه في الكويت والإمام يقول بكرة صيام. ما نعلم أن غدا صيام. نعم قدن 13، هنا الناس يقولون 13 قدن، الله أعلم يراجع. 13 من شعبان غدا كذا يقول بعضهم. فحكم شاب أفطر في صيام يوم واحد بعد أن تعب ولم يستطيع أن يواصل باقي يوم وهو أول عام يصيم فيه، يواصل الصيام بارك الله فيك. يقول غدا الخميس إن شاء الله نصوم الخميس غدا، لكن يسأل هل غدا 13 من شعبان أم لا؟ وضحوا لإخوانكم بارك الله فيكم. سبب الترك جن، الجن لا يمنعنا من الصلاة. صلي يا أخي، الجن لن يضربك إذا صليت، لن يضربك، صلي. يقولون دار الإفتاء إن يوم الجمعة مريم عادل تقول كذا، تقول سيدة أسلمت ولا أبناء غير مسلمين، زوجها فقط هو المسلم ولا ميراث، هل يجوز أن توصي لأبنائها بالثلث؟ نعم يجوز، لأنهم ليسوا ورثتها. هل يجوز أن أخذ من غير مذهبي الذي أتبعه في بعض الأمور؟ حنفي يأخذ من شافعي في بعض الأمور؟ يجوز أن تأخذ من أي مذهب ما دام موافقا الكتاب والسنة، بل أنت ملزم بالكتاب والسنة ولست ملزم بالمذهب. يقول صيام 27 من رجب ونصف شعبان واجب ولا فرض؟ لا واجب ولا فرض ولا سنة، إلا أنه سنة فقط لأنه من الثلاثة البيض 15. ويقول مستحب لكثرة النبي الصيام في شعبان أيضا. هل يجب على الشخص اتباع مذهب معين؟ لا يجب على الشخص اتباع مذهب معين. سيف يقول غدا 12. الله أعلم. اختصروا على هذا القدر. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في تحصيل كتاب الله وسنة رسول الله وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا أوصي نفسي وإخواني بالثبات على هذا الدين، فقد كثرت الفتن عياذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، عياذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا، ولا تنسوا حق الدعوة إلى الله، وقال تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا، ودائما وأبدا نسعد بذكرنا لله وصلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون ما جاءت لإيصال المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. حفظ الله المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وسلمهم الله من كل مكروه ومن كل سوء، وكبت الله عدوه وعدوهم. هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.